جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. وجاءت أسئلة على مسألة قضية عيب الطعام، هل يدخل في عيب الطعام لو قال إن الطعام يحتاج إلى ملح؟ يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى الأكل ويعني ولكنها يعني لا يستطيع أن يأكله وهو بهذه الطريقة وهو جائع، يعني فإذا يعني إذا لم يكن فيه يعني مشقة أو يعني مضرة يعني تحصل لهؤلاء وطلب من أجل أن يحصل، لا سيما إذا كان جائعا، فنرجو أن يكون لا بأس بذلك، لكن يعني من ذنبه أن يقال أنه مالح أو أنه يعني ليس بمالح أو أنه يعني بارد أو أنه حار أو ما إلى ذلك. وهذا قريب منه، يقول هل قول الرجل لمن دعاه إن طعامك كثير؟ هذا يعني إذا كان أكثر وصار يعني كثير جدا فينبغي له يتكلم بينه وبينه إن يعني كثرة الطعام يعني الكثير هذا لا ينبغي، لكن إذا كان يعني هذا الطعام يعني سيوزع وسيصل لمن يستحقه إذا كان هذا يحصل فهذا لا بأس به، لأن تكثير الطعام وتوزيعه على المحتاجين هذا شيء طيب، لكن إذا كان يعني إذا كان أن الطعام يعني ما يعرف أنه يعني يتلف أو أنه يرمى فإنه ينصح صاحبه، وأما إذا كان يعرف بأنه يكثر الطعام ويوزعه على من يحتاجه هذا شيء طيب. طيب يقول كذلك لو قال له إن طعامك ناقص الملح، هذا مثل جواب السؤال الأول. طيب يقول ما ارتباط مدارسة القرآن بكثرة الإنفاق؟ لأنه يعني يمر ب يعني بالقرآن وما فيه من يعني من الأدلة الكثيرة على الإنفاق وعلى يعني بيان فضله، يعني هذا من أسبابه. يقول حفظك الله، لماذا ألف أهل الحديث أحاديث جمعوها في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية مع أنه لا يشرع ولا يتأتى الاقتداء به فيها؟ لأن يعني خلقه وأخلاقه هي تدخل تحت السنة، ولهذا يعرفون الحديث يعني الحديث أو السنة، يقولون الحديث ما أضيف المرفوع، الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو وصف خلقي أو خلقي، وذلك لبيان أو لمعرفة الناس يعني وصفه وأنه يعني من أحسن الأوصاف وأخير الأوصاف، فمن أجل أن الناس يعني يعتقدون ذلك ويعرفون ذلك هذه فائدته.